تفسير الآية 43 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وظل من يحموم، أي وهم كذلك في ظل من دخان حميم، أي شديد الحرارة شديد السواد بسبب نار جهنم، يخنق أنفاسهم ويزيدهم عذابا ورعبا. فهو ليس قطعا ظلا يستظل به من الحر، وهذا من باب السخرية منهم والتحقير لشأنهم، فهم أيضا في ظل، ولكن لا مقارنة حتما بينه وبين ظل أهل الجنة ذي النسائم والنعم.